تم إن الله أكبر. نعم اشتغل اشتغل اشتغل يا اشتا النبي زمان تاع الهوا دي نعم يا سيدي فكرني بالنغم الحلو بتاعك لا لا انت بقول لك ايه الحمد لله يا نقلاتك كمان يا مولانا والله كمان يا عم بتقول ايه نعم كمان يا مولانا كمان النبي حضرتك الله نعم نعم. مرة لما كنا الضحى بقى ربع ساعة بقراءة الضحى دي بلد. من حنكك يا خروار يا نغم ربان يا شيخ بني آدم. نعم.